وبعد ذلك عادت بيكسي ودخلت غرفة المعيشة ورأت ما حدث، فأطلقت صرخات توقظ الموتى. إلى هنا والأحداث تبدو متسقة مع بعضها. لقد دخل أحد الأشخاص إلى المنزل بينما كان الاثنان بالخارج وقتل الرجل العجوز المسكين، إلا أنه خطر في ذهني أن القاتل يجب أن يكون أحد المعروفين للقتيل، ذلك لأنه يجب أن يسير في الشارع الرئيسي بالبلدة أو يتسلل من منزل أحد الجيران. فجرانايت بانجلو حوله الكثير من المنازل، فكيف حدث أن أحدا لم يلحظ تسلل القاتل إلى المنزل؟ ثم توقف المفتش في زهو. قال بوارو: نعم لقد فهمت ما تقصد، أرجوك أكمل. تابع المفتش قائلا: حسنا سيدي. قلت لنفسي: هناك الكثير من الشبهات، وبدأت في النظر حولي. تلك التماثيل الثمينة، هل هناك من يعتقد أنها ذات أهمية؟ وفي كل الأحوال فإنه من الجنون محاولة القيام بذلك في وضح النهار. لنفرض أن الرجل العجوز صاح طلبا للنجدة. قال السيد إنجلز: أعتقد سيدي أن الكدمة التي على الرأس قد حدثت قبل الوفاة. وافقه المفتش قائلا: هذا صحيح، في البداية ضربه على الرأس وبعدها قام القاتل بذبحه، هذا واضح تماما، لكن كيف جاء إلى هنا؟ إنهم هنا يلاحظون قدوم أي غريب. ثم أتاني التفسير فجأة: لم يأتي أحد إلى هنا. لقد نظرت جيدا حولي، فقد أمطرت السماء أمس، وكان هناك الكثير من الآثار تدخل وتخرج من المطبخ. كان في غرفة النوم زوجان من الآثار فقط. بيتسي أندروز توقفت عند باب الحجرة، لذا فالأولى كانت للسيد والي حيث كان يرتدي خفا منزليا، أما الثانية فقد كانت لرجل سار في الدماء ثم تتبعت آثاره الدموية. أعذروني على هذا التعبير. قال سيد إنجلز وهو يبتسم ابتسامة خفيفة: لا عليك، المعنى واضح. فتابع المفتش روايته قائلا: تتبعت الآثار حتى المطبخ، وليس بعد ذلك، هذه هي النقطة الأولى. على عتبة باب جرانت كانت هناك بقعة خفيفة، بقعة من الدماء، وكانت هذه هي النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فهي أنه عندما أخذت حذاء جرانت عالي الرقبة الذي كان قد خلعه ووضعته على الآثار وجدتهما متطابقين. لقد كانت عملية داخلية، أخذت جرانت إلى الحجز. ماذا تعتقد أنني وجدت في الجيب الداخلي لمعطفه؟ لقد وجدت التماثيل وتذكرة رحيل. لقد ظهر أن جرانت هو إبراهام بيكز الذي كان قد أدين في جريمة اقتحام أحد المنازل قبل 5 أعوام. توقف المفتش وقد بدت عليه علامات النصر، ثم سألنا: ما رأيكم في ذلك أيها السادة؟ قال بوارو: أعتقد أنها قضية واضحة جدا، واضحة بصورة مفاجئة في الواقع. هذا الرجل الذي يدعى بيكز أو جرانت يجب أن يكون غبيا جدا أو غير متعلم، أليس كذلك؟ قال المفتش: إنه كذلك، طراز خشن فظ من المعتاد وجوده، ولا يدري شيئا عما يمكن أن تعنيه آثار الأقدام. قال بوارو: من الواضح أنه لم يقرأ قصصا بوليسية. شيء جيد أيها المفتش، أهنئك، هل يمكننا أن نلقي نظرة على مسرح الجريمة؟ وافق المفتش قائلا: سأخذكم إلى هناك، أريدكم أن تروا آثار الأقدام. فقال بوارو: وأنا أيضا أريد أن أراها. نعم إنه أمر مثير، أمر غاية في البراعة. توجهنا من فورنا إلى مسرح الجريمة. سار في المقدمة إنجلز والمفتش، فيما جعلت بوارو يسير في المؤخرة لأنني أردت أن أتحدث معه بعيدا عن مسامع المفتش. فقلت له: ماذا تعتقد يا بوارو؟ هل تعتقد أن في الأمر ما هو أكثر ما تراه العين؟ أجاب بوارو: هذا هو السؤال. لقد قال والي بكل وضوح في خطابه إن الأربعة الكبار في أثره، ونحن نعلم أن الأربعة الكبار ليسوا مجرد وسيلة لتخويف الأطفال، وعلى الرغم من أن كل شيء يقول إن جرانت قد ارتكب الجريمة، إلا أن السؤال هو لماذا قام بذلك؟ هل من أجل تلك التماثيل أم أنه عميل للأربعة الكبار؟ أعترف أن هذا الاحتمال الأخير يبدو هو الأقرب للصحة، ومهما تكون قيمة تلك التماثيل فإنه من غير المحتمل أن يلاحظ رجل من طبقة جرانت أهميتها إلى الدرجة التي يرتكب جريمة من أجلها، وهذا أمر يجب أن يكون قد خطر بذهن المفتش. كان يمكنه سرقة تلك الأشياء وإخفاؤها بدلا من ارتكاب جريمة وحشية كهذه. أخشى أن يكون صديقنا القادم من ديفونشاير لم يستخدم خلاياه الرمادية. لقد اختبر مقاس الآثار ولم يهتم بالنظر في أفكاره وإعادة ترتيبها بالأسلوب الأمثل والمنهج المناسب. الفصل الرابع: أهمية فخذ الخروف. أخرج المفتش مفتاحا من جيبه وفتح باب جرانايت بانجلو، وكان الطقس صحوا وجافا، لذا لم يكن من المتوقع أن تترك أقدامنا آثارا، ومع ذلك فقد مسحناها جيدا على الحصيرة التي كانت موجودة أمام المدخل. جاءت امرأة من الجوار وتحدثت مع المفتش الذي استدار إلينا، ثم قال: قم بجولاتك سيد بوارو وشاهد كل ما يمكن مشاهدته، وسأعود بعد 10 دقائق. بالمناسبة هذا هو حذاء جرانت، لقد أحضرته لكي تقارنوه بالآثار. ذهبنا إلى غرفة المعيشة فيما ابتعد صوت خطوات المفتش، وعلى الفور لفت انتباه إنجلز بعض التحف الصينية التي كانت موجودة في أحد أركان الغرفة، وذهب لفحصها. كان يبدو عليه عدم الاهتمام بما يقوم به بوارو، ومن جانبي كنت أراقب بوارو وقد احتبست أنفاسي من فرط الإثارة. كانت الأرضية مغطاة بالمشمع الأخضر الداكن الذي كان مناسبا جدا لكشف آثار الأقدام. كان هناك باب صغير في نهاية الحجرة يقود إلى المطبخ الصغير، والذي كان هو الآخر باب صغير يقود إلى حجرة غسيل الأواني، والتي كان بها الباب الخلفي للمنزل كله. كذلك كان في حجرة المعيشة باب يقود إلى حجرة نوم جران. في هذه الأثناء كان بوارو يحادث نفسه وقد أنهى فحص الأرضية، وكان يقول: هنا كانت الجثة ترقد، بقعة الدماء الكبيرة وكل الدماء المتناثرة توضح ذلك. آثار الخف المنزلي وحذاء عالي الرقبة مقاس 9 كما تلاحظ، إلا أن المشهد كله مرتبك. ثم هناك آثاران يأتيان ويذهبان من المطبخ، ومهما يكن القاتل فإنه قد سلك ذلك الطريق. هل لديك حذاء جرانت يا هاستينجز؟ أعطني إياه. قارن بوارو الحذاء مع الآثار بدقة ثم قال: حسنا، كل الآثار تعود لنفس الشخص، روبرت جرانت. لقد جاء من هذا الطريق ثم قتل الرجل وعاد إلى المطبخ، لقد داس في الدماء. هل ترى تلك الآثار التي تركها بينما كان يغادر المكان؟ لا يمكن العثور على شيء في المطبخ، فالقرية كلها قد خاضت فيه، ثم عاد إلى حجرته. لا، قبل ذلك عاد إلى مسرح الجريمة. هل كان ذلك لكي يحصل على التماثيل الثمينة؟ أم أنه نسى شيئا ربما يدل على أنه القاتل؟ قلت مقترحا: ربما قتل الرجل في المرة الثانية التي عاد فيها. قال بوارو: يا صديقي، أنت لا تلاحظ شيئا، هناك آثار قادمة من المطبخ فوق الآثار التي ذهبت إلى المطبخ، وهذا معناه أنه عاد، وإنني أتساءل عن السبب الذي دفعه لذلك. هل عاد ليأخذ التماثيل بعدما أعاد التفكير في الأمر؟ الأمر كله عبثي وغبي، قلت. لقد أدخل نفسه في طريق مسدود. رد بوارو قائلا: أليس كذلك؟ لقد قلت لك يا هاستينجز إن الأمر يخالف المنطق، إنه يتعارض مع ما تشعر به خلاياي الرمادية. دعونا نذهب إلى حجرة النوم. نعم، هناك بقعة دماء صغيرة على عتبة الباب، وكذلك جزء من آثار قدمين ملطختين بالدماء. إنها آثار روبرت جرانت، تلك التي كانت حول الجثة ولا أحد غيره. روبرت جرانت هو الوحيد الذي مشى بالقرب من المنزل من الخارج. لكنني قلت فجأة: ماذا عن السيدة العجوز؟ لقد كانت في المنزل بينما كان جرانت في الخارج يشتري اللبن. ربما تكون قد ارتكبت الجريمة وبعدها خرجت، ولن تترك أقدامها آثارا إذا لم تكن قد غادرت المنزل. قال بوارو: تخمين جيد يا هاستينغز، لقد كنت أتساءل إذا ما كان بمقدورك التوصل إلى تلك الفرضية. لقد فكرت فيها بالفعل، لكنني استبعدتها. بيتسي أندروز امرأة من القرية ومعروفة جيدا في هذه الأحياء، ولا يمكن أن تكون على صلة بالأربعة الكبار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن والي العجوز كان رجلا قويا بكل المقاييس. إن تلك الجريمة من فعل رجل لم رأه. قلت: لا أعتقد أن الأربعة الكبار كان لديهم كائن شيطاني مختبئ في السقف هبط وذبح الرجل العجوز ثم ارتفع مرة أخرى. علق بوارو قائلا: مثل سلم يعقوب. أنا أعلم يا هاستينغز أن لديك خيالا خصبا، لكنني أناشدك أن تجعله يلزم حدوده. انزويت جانبا في ارتباك بينما استمر بوارو في فحص الغرف والدواليب وقد على وجهه تعبير عميق من عدم الرضا. وفجأة صدر عنه صوت يعبر عن الانفعال، كان أشبه بنباح كلب صيد. اندفعت باتجاهه لأرى ماذا هناك. كان يقف داخل خزانة حفظ اللحوم في وضع درامي، وقد أمسك في يده فخذ خروف. صحت قائلا: بوارو العزيز، ما الذي جرى؟ هل أصابك الجنون فجأة؟ قال لي: انظر إلى هذا الفخذ، أرجوك انظر جيدا. نظرت إليه بأقصى ما أستطيع من دقة، لكنه بدا لي فخذ خروف عادي جدا. قلت ذلك لبوارو، فرماني بنظرة مذهولة وقال: لكنك لم ترى هذا وهذا وهذا. وكان يوضح كل كلمة هذا من التي كان يقولها بإشارة إلى بعض الأجزاء في الفخذ ويزيح بيده بعض قطع الثلج. لقد اتهمني بوارو للتو بأنني واسع الخيال، لكنني الآن أعتقد أنه أوسع خيالا مني. هل يعتقد بالفعل أن بلورات الثلج تلك هي سم قاتل؟ كان هذا هو التفسير الوحيد الذي استطعت الوصول إليه لكي أبرر حماسه غير الطبيعي. أوضحت له الأمر في أدب قائلا: هذه قطعة لحم مجمدة مستوردة من نيوزيلندا. نظر إليها للحظة أو اثنتين ثم انفجر ضاحكا بصورة غريبة وقال: يا لك من مدهش يا صديقي، يظن أنه يعرف كل شيء. كل شيء، هذا هو صديقي هاستينغز. ثم وضع فخذ الخروف في مكانها وغادر دولاب حفظ الطعام ونظر من النافذة وقال: هذا هو صديقنا المفتش قادم، هذا جيد، لقد رأيت كل ما يجب رؤيته. ثم أخذ يطرق فوق المائدة وهو غارق في التفكير. ثم سألني بعدها فجأة: في أي يوم من أيام الأسبوع نحن؟ أجبته مندهشا: الاثنين. لماذا؟ قاطعني قائلا: الاثنين، يوم سيء من أيام الأسبوع، من الخطأ أن ترتكب جريمة كهذه يوم الاثنين. وبينما نحن عائدان إلى حجرة المعيشة نقر على الزجاج المعلق على الحائط ونظر في مقياس الحرارة وقال: جو معتدل، 70 درجة على مقياس فهرنهايت، إنه يوم نموذجي للصيف الإنجليزي. وكان إنجلز لا يزال يفحص قطعا من الخزف الصيني، فسأله بوارو: لما لا تبدو متحمسا لهذا التحقيق يا سيدي؟ ابتسم إنجلز ببطء وقال: إنه ليس من مهامي، أنا خبير في بعض الأمور لكن ذلك ليس من بينها. لذلك وقفت في المؤخرة وابتعدت عن الطريق، لقد تعلمت الصبر في الشرق الأقصى. دخل المفتش مندفعا إلى داخل الحجرة وهو يعتذر عن غيابه الطويل، ولقد أصر على أن يصحبنا مرة أخرى إلى الأعلى، لكننا في النهاية استطعنا أن نرحل. قال له بوارو ونحن نسير في شوارع القرية: أشكر لك تهذيبك أيها المفتش، لكنني أريد منك طلبا واحدا آخر. سأله المفتش: ربما تريد أن ترى الجثة سيدي؟ قال بوارو: لا يا عزيزي، ليس لدي أدنى اهتمام بالجثة، أريد رؤية روبرت جرانت. هنا قال المفتش: سيكون عليك أن تعود إلى موريتون لرؤيته يا سيدي. قال بوارو: جيد، سأفعل ذلك، لكنني يجب أن أقابله وأكلمه على انفراد. وضع المفتش شفته السفلى على العليا ثم قال: لا أستطيع ضمان ذلك. عاد بوارو يقول: إن استطعت أن تتصل بسكوتلاند يارد فإنه يمكنك أن تحصل على الصلاحيات الكاملة اللازمة لذلك. قال له المفتش: لقد سمعت عنك وأعرف أنك قدمت لنا الكثير من الخدمات الآن وسابقا، إلا أن ما تطلبه يعد انتهاكا كبيرا للقواعد. قال بوارو في هدوء: ومع ذلك فإنه ضروري، إنه ضروري لهذا السبب، جرانت ليس هو القاتل. صاح المفتش مندهشا: ماذا؟ من يكون إذن؟ أجابه بوارو: القاتل كما أتخيل هو شاب دخل إلى جرانايت بانجلو بمركبة يقودها جوادان، دخل إلى المنزل وارتكب الجريمة وغادر وقاد مركبته مبتعدا، كان عاري الرأس وثيابه عليها بعض الدماء. قال المفتش: لكن البلدة كلها كانت ستراه. لكن بوارو قال: ليس تحت ظروف معينة. عاد المفتش يقول: ربما إذا كان الوقت ليلا، لكن الجريمة ارتكبت في وضح النهار. اكتفى بوارو بالابتسام، فتابع المفتش كلامه قائلا: والجواد والعرب يا سيدي، كيف يمكنك أن تفسر لي الأمر؟ هناك الكثير من العربات ذات العجلات التي تمر في الطرقات ولا توجد علامة على واحدة بعينها. قال بوارو: العلامة لا تلاحظها بأعين الجسد ولكن بأعين العقل. نعم. وضع المفتش يده على جبهته ونظر إليه. كنت أنا وقتها في كامل حيرتي، لكنني كنت أثق في بوارو. واستغرقت مناقشة أخرى كل المسافة التي قطعناها في الطريق إلى موريتون بصحبة المفتش. توجهنا أبوارو وأنا إلى جرانت، كنا ذاهبين لنلاقيه، إلا أن ضابطا سيكون حاضرا خلال المقابلة. قال بوارو لجرانت بصورة مباشرة: جرانت، أعلم أنك بريء من التهمة، احكي لي بالتفصيل عما حدث. كان الرجل متوسط الطول، له ملامح غير لطيفة، بدا من أولئك الذين يطلق عليهم معتاد التردد على السجون. قال باكيا: يعلم الله أنني لست القاتل، لقد وضع أحدهم هذه الأشياء الزجاجية في حاجياتي، إنها مؤامرة، هذا كل شيء. لقد ذهبت إلى غرفتي مباشرة بعدما عدت كما سبق أن قلت، لم أعرف أن شيئا جرى إلا عندما صرخت بيتسي، لذلك أنقذوني بالله عليكم، إنني لم أرتكب ذلك. نهض بوارو قائلا: إذا لم يكن بإمكانك أن تخبرني بالحقيقة فهذه نهاية الأمر. قال جرانت: لكن سيدي. قاطعه بوارو يقول: لقد دخلت الحجرة وعرفت أن سيدك قد قتل، وكنت تعتزم الفرار لولا ما فعلته بيتسي عندما كشفت الأمر بصراخها المروع. نظر الرجل إلى بوارو وقد سقط فكه السفلي من الذهول، فقال له بوارو: والآن أليس الأمر كذلك؟ أدعوك بكل صدق وبكلمة شرف أن تكون صريحا، هذه هي فرصتك الأخيرة. قال جرانت فجأة: سأتحمل المخاطرة، لقد دخلت المنزل وتوجهت مباشرة إلى سيدي، وكان في حالته التي تعرفونها، ميت والدماء تغطي المكان، شعرت بالهلع، سوف يبحثون في سجلي ويقولون إنني أنا القاتل. فانصب كل تفكيري على الفرار فورا قبل أن يتم اكتشاف الجريمة. سأله بوارو: والتماثيل؟ تردد الرجل ثم قال: حسنا. قاطعه بوارو قائلا: لقد أخذتها بدافع غريزي، أليس كذلك؟ لقد سمعت سيدك يقول إنها عالية القيمة، فشعرت أنها ربما يجب أن تحصل على فشعرت أنك ربما يجب أن تحصل على بعض الربح. هذا ما فهمته حتى الآن. والآن أخبرني، هل دخلت الحجرة مرة ثانية لتأخذ التماثيل؟ قال جرانيت، لم أدخل مرة ثانية، مرة واحدة كانت كافية لي. سأله بوارو من جديد، هل أنت متأكد؟ أجابه جرانت، متأكد جدا. عاد بوارو يسأل، جيد، والآن منذ متى خرجت من السجن؟ قال الرجل، منذ شهرين. فسأله بوارو، وكيف حصلت على الوظيفة؟ أجابه جرانت، عن طريق أحد أعضاء جمعية من جمعيات مساعدة السجناء، قابلني شخص بعدما خرجت من السجن. ومن جديد سأله بوارو، كيف كان يبدو؟ قال جرانت، ليس رجل دين، ولكنه كان يبدو كذلك، قبعة سوداء ناعمة وطريقة سير متكلفة، له سن أمامية مكسورة، كان له مظهر مميز، كان اسمه سوندرز، وقال إنه يأمل أن أكون نادما وتائبا وبعدها وجد لي تلك الوظيفة، ولقد ذهبت إلى والي العجوز بتوصية منه. نهض بوارو من جديد وقال، شكرا لك، لقد عرفت كل شيء الآن، تحلى بالصبر. ثم توقف عند مدخل الغرفة وقال، لقد أعطى لك سوندرز زوجا من الأحذية عالية الرقبة، أليس كذلك؟ بدت على الرجل الدهشة الشديدة وقال، ماذا؟ نعم، لكن كيف عرفت؟ قال بوارو في جدية، إن عملي هو معرفة الأشياء. وبعد كلمة أو اثنتين مع المفتش توجهنا نحن الثلاثة، بوارو وإنجلز وأنا، إلى مطعم الظبي الأبيض، وطلبنا بيضا ولحما إلى جانب بعض الشراب. قال إنجلز وهو يبتسم، هل من توضيح؟ قال بوارو، نعم، القضية واضحة جدا الآن كما ترى، سوف أعاني كثيرا حتى أثبت صحة فرضياتي. لقد قتل والي بأمر من الأربعة الكبار، لكن القاتل ليس جرانت، بل هناك رجل في منتهى المهارة أوجد لجرانت الوظيفة وجعله كبش فداء، وهو ما كان أمرا سهلا بالنظر إلى سوابق جرانت. لقد أعطاه زوج الأحذية، زوج من أصل زوجين، بينما احتفظ ذلك الرجل لنفسه بالزوج الآخر. وبينما كان جرانت خارج المنزل وبيتسي تثرثر في القرية، وهو الأمر الذي لا بد أنها تفعله في كل يوم من أيام حياتها، وصل الرجل إلى المنزل وقد ارتدى الزوج الآخر من الحذاء، ودخل المطبخ ثم غرفة المعيشة وأسقط الرجل العجوز بضربة على رأسه، وبعدها ذبحه، ثم عاد إلى المطبخ وخلع الحذاء وارتدى آخر، ثم استقل عربته ذات الأحصنة وعاد أدراجه. ثبت إنجلز نظره على بوارو وقال، لا تزال هناك نقطة غامضة، كيف لم يره أحد؟ قال بوارو، هنا تكمن براعة الأربعة الكبار، لقد رآه الجميع، وأيضا لم يره الجميع، لقد جاء وهو يستقل عربة الجزار. هتفت في تعجب، فخذ الخروف. أجابني بوارو قائلا، تماما يا هاستينجز، فخذ الخروف، الكل أقسم أن غريبا لم يدخل جرانايت بانجلو، لكن مع ذلك وجدت في خزانة اللحوم فخذ الخروف ولا تزال مثلجة، وكان ذلك يوم الاثنين، لذلك فإن اللحوم يجب أن تكون قد تم تسليمها في الصباح، لأنه لو كان اليوم السبت وفي هذا الطقس الحار فإن اللحم لم يكن ليحتفظ بالثلوج فوقه، لذلك فقد دخل أحدهم إلى جرانايت بانجلو رجل عليه بقعة من الدماء لا تثير الشكوك. صح إنجلز مؤيدا، يا للعبقرية. قال بوارو، نعم إنه عبقري، رقم أربعة. غمغمت، مثل هيركول بوارو. نظر إلي صديقي مؤنبا وقال في هدوء، هناك بعض النكات التي يجب ألا تسمح لنفسك بأن تقولها يا هاستينجز. ألم أنقذ رجلا من الذهاب إلى حبل المشنقة؟ يكفي هذا ليوم واحد. الفصل الخامس، اختفاء عالم. بالنسبة لي لا أعتقد أن المفتش ميدوز كان مقتنعا تماما ببراءة روبرت جرانت المعروف ببيجز من تهمة قتل جوناثان والي حتى بعدما برأته المحكمة، لقد كان الاتهام الذي وجهه إلى جرانت مستندا إلى سجله الإجرامي والتماثيل التي وجدها في حاجياته والحذاء الذي يتطابق مع آثار الأقدام. هذا الاتهام كان متكامل الأركان بصورة تجعله أصعب من أن يصدق. أما بوارو الذي اضطر إلى تقديم أدلة على الرغم من كراهيته ذلك فقد أقنع المحكمة، وقد أكد شاهدان أنهما رأيا عربة جزار تتجه إلى بنجلو صباح يوم الاثنين، فيما قال الجزار المحلي إنه يذهب بعربته يومي الأربعاء والجمعة. كما قالت امرأة عند استجوابها إنها رأت بالفعل جزارا يغادر بنجلو، لكنها لم تستطع أن تدلي بوصف كاف له. الانطباع الوحيد الذي تركه في ذهنها هو أنه كان حليقا متوسط الطول وبدأ بالفعل كجزار. بعد هذا الوصف هز بوارو كتفيه وقد بدت عليه أمارات الجدية. وبعدما انتهت المحاكمة قال لي: كما قلت لك يا هاستينغز إنه فنان. هذا الرجل لم يتنكر بالطرق التقليدية بارتداء لحية مستعارة ونظارة زرقاء، لقد بدل ملامحه. نعم، إلا أن هذا كان الجزء الأقل أهمية في تنكره، بينما الجزء الأكبر في أنه يعرف كيف يبدو في الهيئة التي يريدها، إنه يعيش الدور الذي يمثله. وبالتأكيد فقد كنت مجبرا لأن أعترف بأن شكل الرجل الذي زارنا وقال إنه من هانويل كان يتفق تماما مع ما تخيلته عن العاملين في مستشفيات الأمراض العقلية. لم يراودني شك أبدا في أنه مزيف. كان الأمر محبطا قليلا، وبدأ أن رحلتنا إلى دارتمور لم تفدنا على الإطلاق. قلت ذلك لبوارو إلا أنه رفض الاعتراف بأننا لم نحصل على أي شيء على الإطلاق، بل قال: نحن نتقدم، وبكل اتصال مع ذلك الرجل نستطيع أن نعرف شيئا قليلا عن الطريقة التي يفكر بها، بينما هو لا يعرف أي شيء عن خططنا. اعترضت قائلا: الحقيقة يا بوارو أنني أشاركه الرأي، فأنا لا أعتقد أن لديك خطة، والظاهر أمامي هو أنك تجلس وتنتظر حتى يقوم هو بتحرك ما. ابتسم بوارو وقال: يا صديقي أنت لا تتغير، دائما هاستينغز كما هو. ثم أضاف بعدما سمع الطرقات التي تصاعدت على الباب: ربما تكون هذه هي فرصتك، فربما يكون هو صديقنا الذي سيدخل. ثم ضحك بعدما رأى خيبة أملي عندما دخل المفتش جاب ومعه شخص آخر. قال المفتش: مساء الخير سيدي، اسمح لي بأن أقدم لك كابتن كنت من المخابرات الأمريكية. كان كابتن كنت رجلا أمريكيا طويلا نحيلا، له وجه جامد بلا انفعالات وكأنما نحت من خشب، وغمغم وهو يصافحنا: سعيد لرؤيتكما سيدي. أضاف بوارو المزيد من الأخشاب إلى المدفأة وأحضر المزيد من المقاعد المريحة، فيما أحضرت أنا الشراب الذي أخذ الكابتن منه رشفة طويلة، ثم أبدى استحسانه، ثم ألقى بملاحظة قائلا: إن القوانين في بلادكم لا تزال جامدة. هنا قال جاب: والآن إلى العمل. لقد طلب مني السيد بوارو طلبا محددا، لقد كان مهتما بصورة خاصة بما يعرف بالأربعة الكبار، وطلب مني أن أعلمه في حالة مرور هذا الاسم أمامي خلال عملي الرسمي. لم ألقي بالا للأمر، لكني تذكرت ما قاله لي، وعندما جاء الكابتن إلى هنا ومعه قصة غريبة إلى حد ما، قلت: يجب أن تذهب إلى بوارو. نظر بوارو إلى كابتن كنت الذي التقط طرف الحديث قائلا: ربما تتذكر سيد بوارو أنك قرأت عن أن مجموعة من المدمرات والزوارق المحملة بالتوربيدات قد غرقت أمام السواحل الأمريكية بعدما تحطمت على الصخور، وكان ذلك بعد الزلزال الياباني، وكان تبرير تلك الكارثة هو أنها ناجمة عن موجة مد عالية سببها الزلزال. وبعد وقت قصير تم اعتقال مجموعة من اللصوص والمسلحين، وعثر معهم على بعض الأوراق التي رسمت صورة أخرى لما جرى. كانت تلك الأوراق تشير إلى منظمة تعرف بالأربعة الكبار، وأعطت وصفا غير كامل لجهاز لاسلكي. حشد للطاقة اللاسلكية أقوى من أي حشد تمت محاولة الوصول إليه من قبل، فهو قادر على تركيز حزمة من الطاقة على بقعة محددة. وكان الادعاء بوجود مثل هذا الاختراع أمرا عبثيا، إلا أنني أخذت تلك الأوراق إلى مركز القيادة لعلهم يجدون فيها ما يستحق الاهتمام، وانكب أحد كبار العلماء على دراستها. والآن ظهر أن أحد علمائكم البريطانيين قدم ورقة للجمعية البريطانية عن الموضوع، إلا أن زملاء لم يبدوا الحماس الكافي تجاهها، واعتقدوا أنها بكل المقاييس نوع من الخيال الذي من غير الممكن الوصول إليه، إلا أن عالمكم تمسك باختراعه وأعلن أنه أجرى تجارب ناجحة عليه. قال بوارو في اهتمام: حقا؟ تابع الأمريكي قائلا: وبات من المقرر أن آتي إلى هنا لكي أقابل عالمكم، إنه شاب يدعى هاليدي، إنه الخبير في الموضوع الذي نحن بصدده، وكانت مهمتي هي أن أعرف ما إذا كان هذا الشيء ممكنا أم لا. سألته في لهفة: وهل أصبح ممكنا؟ أجاب كابتن كينت: هذا هو ما لا أعرفه، لم أقابل سيد هاليدي وليس من المتوقع أن أقابله على الإطلاق. قال المفتش جاب باقتضاب: حقيقة الأمر هي أن هاليدي اختفى. أتاه سؤال: متى؟ قال: منذ شهرين. سأله بوارو: وهل تم تسجيل غيابه؟ قال المفتش: بالطبع، جاءتنا زوجته في حالة مريعة، وقد فعلنا كل ما بوسعنا، إلا أنني كنت أعرف أن كل ذلك بلا فائدة. ولماذا؟ غمز بعينه قائلا: يكون الأمر بلا جدوى عندما يختفي شخص بهذه الطريقة. سأله بوارو: أية طريقة؟ قال المفتش: باريس. قال بوارو متسائلا: إذن فقد اختفى هاليدي في باريس. أجابه المفتش قائلا: نعم، ذهب إلى هناك في مهمة علمية، هكذا قال. بالطبع كان يجب أن يقول شيئا مثل هذا، لكن هل تعلم ماذا يعني أن يختفي إنسان هناك؟ إما أن يكون قد اختفى على يد العصابات الباريسية، أو يكون اختفاؤه إراديا، وهذا الاحتمال الثاني هو الأكثر قوة بين الاثنين. حياة المرح وما إلى ذلك كما تعرف، ربما يكون قد مل من حياته الخاصة. لقد تشاجر هاليدي مع زوجته قبل رحيله، وهو الأمر الذي يجعل المسألة قضية واضحة. قال بوارو مفكرا: أتساءل إن كان هذا التفسير صحيحا. كان الأمريكي ينظر إليه في فضول، ثم قال في بطء داعيا إياه إلى الكلام: قل يا سيدي، ما هي طبيعة الأربعة الكبار؟ قال بوارو: الأربعة الكبار منظمة دولية يرأسها صيني يعرف باسم رقم 1، رقم 2 أمريكي، ورقم 3 فرنسية، ورقم 4 المدمر وهو إنجليزي. أطلق الأمريكي صفيرا وهو يقول: امرأة فرنسية، وهاليدي اختفى في فرنسا، ربما يكون هناك شيئا ما في هذا الأمر، ما اسمها؟ أجاب بوارو: لا أعرف، لا أعرف شيئا عنها. قال كابتن كينت: لكن تلك مشكلة كبيرة، أليس كذلك؟ وافقه بوارو بهزة من رأسه بينما كان يرتب الأكواب في الصينية على شكل صف، وهو ما يرجع إلى حبه الشديد للترتيب. عاد الأمريكي يسأل بوارو: وما هي الفكرة وراء إغراق الزوارق؟ هل الأربعة الكبار من المغامرين الألمان؟ قال بوارو: الأربعة الكبار يعملون لحساب أنفسهم ولأنفسهم فقط سيد الكابتن، إن هدفهم هو السيطرة على العالم. انفجر الأمريكي ضاحكا، إلا أنه توقف عندما رأى الجدية على وجه بوارو الذي قال وهو يشير إليه بإصبعيه: أنت تضحك سيدي، أنت لم تفكر في الأمر، لم تستخدم خلاياك الرمادية، من هم هؤلاء القوم الذين يدمرون جزءا من بحريتكم في محاولة بسيطة لإثبات القوة؟ لقد كان لهذا الغرض يا سيدي، اختبار القوة ذات الجاذبية المغناطيسية التي يملكونها. قال جاب مستمتعا بما يجري. أكمل سيدي، لقد قرأت كثيرا عن أولئك المجرمين من هذا الطراز الخارق، لكنني لم ألتقي أحدا منهم قط. حسنا، لقد سمعت قصة كابتن كينت، فهل هناك شيء آخر أستطيع أن أقدمه لك؟ قال بوارو، نعم يا صديقي، يمكنك أن تعطيني عنوان السيدة خالدي، وسيكون لطفا منك إذا ما عرفتها بي. وعند ذلك توجهنا في اليوم التالي إلى تشيتويندلوج قرب قرية كوبام في سوري، وهناك استقبلتنا السيدة خالدي في الحال. كانت امرأة طويلة بيضاء متوترة وعصبية المزاج، وكان معها طفلتها في الخامسة من عمرها. شرح لها بوارو سبب الزيارة فقالت، سيد بوارو، أنا سعيدة جدا، أنا في غاية الامتنان، لقد سمعت عنك بالطبع، أنت لست مثل رجال سكوتلاند يارد الذين لا يسمعون أو يحاولون الفهم، أو مثل الشرطة الفرنسية التي هي مثلهم أو أسوأ، إنهم كلهم مقتنعون أن زوجي فر مع امرأة أخرى، لكنه لم يكن من هذا الطراز، كان كل ما يفكر فيه هو العمل، نصف مشاحناتنا كانت لهذا السبب، لقد كان يهتم بعمله أكثر مما كان يهتم به. قال بوارو في نعومة، كل الرجال الإنجليز يتشابهون في ذلك، وإذا لم يكن العمل فإنه اللعب، الرياضة، كل هذه الأشياء يعطونها اهتماما كبيرا. والآن سيدتي، أخبريني بما حدث بالتفصيل وبالترتيب قدر الإمكان، اشرحي لي ظروف اختفاء زوجك. قالت السيدة هاليدي، لقد ذهب زوجي إلى باريس يوم الثلاثاء 20 يوليو، كان سيزور ويلتقي مع بعض الأشخاص ذوي الصلة بعمله، ومن بينهم السيدة أوليفييه. هز بوارو رأسه عندما جاء ذكر اسم الكيميائية الفرنسية الشهيرة التي تفوقت حتى على مدام كوري في إنجازاتها العلمية، لقد كرمتها الحكومة الفرنسية وأصبحت واحدة من أكثر الشخصيات البارزة في الوقت الحاضر. تابعت السيدة هاليدي قائلة، لقد وصل إلى هناك في المساء، وتوجه من فوره إلى فندق كاستيليون في ريودي كاستيليون، وفي الصباح التالي كان لديه موعد مع البروفيسير بورجونو، والذي جاء بالفعل في الموعد، وكان سلوك زوجي طبيعيا ولطيفا، وانهمك الرجلان في مناقشات علمية، وبعدها اتفقا على أن يذهب ليشاهد بعض التجارب العلمية في معمل البروفيسير بورجونو في اليوم التالي، ولقد ذهب وحيدا إلى كافي رويال، ثم سار متنزها في حي بوا. بعدها توجه ليلاقي السيدة أوليفييه في منزلها في باسي، وهناك أيضا كان سلوكه طبيعيا، وغادرها في حوالي السادسة، لكنني لا أعرف المكان الذي تناول فيه الغداء، ربما تناوله وحيدا في أحد المطاعم، ثم عاد إلى الفندق في حوالي 11، وتوجه مباشرة إلى غرفته بعدما سأل عما إذا كانت قد وصلت إليه أي خطابات. وفي الصباح التالي خرج من الفندق ولم يره أحد بعدها ثانية. سألها بوارو، متى غادر الفندق؟ هل غادره في الموعد المعتاد الذي يذهب فيه إلى معمل البروفيسير بورجونو؟ أجابته الزوجة، لا نعرف، فلم يشر إلى أنه سيغادر الفندق، إلا أنه لم يطلب طعام الإفطار، الأمر الذي يعني أنه غادر مبكرا. علق بوارو قائلا، أو ربما غادر الفندق من جديد بعدما وصل إليه في الليلة السابقة. نفت الزوجة ذلك وقالت، لا أعتقد ذلك، يبدو على فراشه أنه نام فيه، كما أن حارس بوابة الفندق سيتذكر بلا شك أي شخص يغادر الفندق في هذه الساعة. قال بوارو، ملحوظة جيدة سيدتي، سنأخذها في حسباننا. حسنا، لقد غادر الفندق في الصباح، على الرغم من أن ذلك لم يؤكده إلا طرف واحد فقط، إذن من غير المحتمل أن يكون قد وقع ضحية إحدى العصابات الباريسية في مثل هذه الساعة. والآن إلى حقائبه، هل تركها كلها في الفندق؟ بدت السيدة هاليدي مترددة في الإجابة، إلا أنها قالت في النهاية، لا، يبدو أنه أخذ معه حقيبة صغيرة. قال بوارو مفكرا: إنني أتساءل عن المكان الذي كان فيه في المساء. إذا ما عرفناه سنكون قد حققنا تقدما كبيرا. مع من التقى؟ هنا يكمن اللغز. سيدتي، أنا شخصيا لا أقبل بالضرورة بنظرية الشرطة التي تقول فتش عن المرأة، إلا أن هناك شيئا ما جرى في تلك الليلة وغير من خطط زوجك. لقد قلت إنه سأل عما إذا كان قد تلقى خطابات أم لا عند عودته إلى الفندق، فهل تلقى أي خطابات؟ قالت: خطابا واحدا، وبالتأكيد كان الخطاب الذي كتبته له عندما غادر انجلترا. بدأ بوارو غارقا في التفكير لدقيقة كاملة قبل أن ينهض بسرعة ويقول: حسنا سيدتي، إن حل اللغز في باريس، ولكي نتوصل إليه فسوف أسافر بنفسي إلى باريس في الحال. قالت له: لقد اختفى منذ زمن طويل. رد عليها قائلا: نعم، ومع ذلك هناك ما يجب أن نبحث عنه. واستدار ليغادر الحجرة، إلا أنه توقف ويده على الباب وسألها: أخبريني سيدتي، ألا تتذكرين أن زوجك قد ذكر أمامك عبارة الأربعة الكبار؟ رددت وهي تفكر: الأربعة الكبار؟ كلا، لا أتذكر شيئا كهذا. الفصل السادس: سيدة السلم. كان ذلك كلما استطعنا استخلاصه من السيدة هاليدي، ثم أسرعنا بعدها إلى لندن. وفي اليوم التالي كنا في طريقنا إلى فرنسا، وبابتسامة حزينة أدلى بوارو بملاحظة قائلا: الأربعة الكبار، لقد جعلوني أتحرك من مكاني يا صديقي، جعلوني أجري للأعلى وللأسفل وفي كل مكان، مثل صديقنا القديم صائد الثعالب البشري. قلت: ربما تقابله في باريس. قلتها وأنا أعلم أنه يشير إلى جيرود، أحد أشهر المحققين في الشرطة الفرنسية والذي قابله بوارو سابقا. قال في ضيق: أتمنى ألا أقابله، إن هذا الرجل لا يحبني. سألته: ألا تجد أنها مهمة صعبة أن تعرف ما الذي فعله رجل إنجليزي غير معروف ذات ليلة منذ شهرين؟ قال: صعبة جدا يا صديقي، ولكن مثلما تعرف فإن الصعاب تسعد قلب هيركول بوارو. سألته من جديد: هل تعتقد أن الأربعة الكبار اختطفوه؟ أومأ بوارو برأسه بالإيجاب: لم تؤدي تحقيقاتنا إلى جديد، ولم تضف إلا القليل إلى ما قالته لنا سيدة هاليدي. كان لبوارو مقابلة مطولة مع البروفيسير بورجونو، حاول خلالها أن يستشف ما إذا كان هاليدي قد كشف عن خططه لقضاء تلك الأمسية أم لا، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. كان مصدر معلوماتنا الثاني هو السيدة أوليفيه الشهيرة. كنت في قمة الإثارة ونحن نرتقي درجات فيلتها في باسي. لقد بدا لي ذلك أمرا فوق العادة أن تتعمق امرأة في مجال العلوم. لقد كنت أعتقد على الدوام أن مثل هذا النوع من العمل يحتاج إلى عقل ذكوري. فتح لنا الباب صبي في حوالي 17 من العمر، بدا لي كأنه مساعد لرجل دين. كان بوارو قد تحمل عناء ترتيب اللقاء مسبقا، نظرا إلى أن السيدة أوليفيه لا تقابل أحدا مطلقا دون موعد سابق لانغماسها في العمل البحثي غالبية اليوم. قادنا الصبي إلى غرفة صالون صغيرة، وبعد ذلك بقليل جاءت سيدة المنزل. كانت السيدة أوليفيه طويلة جدا، وكان مما زادها طولا هو المعطف الأبيض الذي كانت ترتديه، إلى جانب قلنسوة على رأسها تشبه تلك التي ترتديها الراهبات. كان وجهها شاحبا طويلا بعينين سوداوين مدهشتين تلتمع فيهما نظرة متعصبة. كانت تبدو أشبه بكاهنات الأزمنة الماضية أكثر مما تشبه أي امرأة فرنسية معاصرة. على إحدى وجنتيها ظهرت آثار عملية جراحية، وتذكرت أن زوجها وشريكها في العمل لقي مصرعة في انفجار في المعمل قبل 3 أعوام، فيما أصيبت هي بحروق جسيمة. ومن وقتها اعتزلت العالم وانغمست بقوة في البحث العلمي، وقد استقبلتنا بتهذيب بارد. قالت: لقد التقيت مع رجال الشرطة 10 مرات. سيدي، أعتقد أنه من الصعب أن أخدمكما بالنظر إلى أنني لم أستطع أن أخدمهم. قال بوارو: سيدتي، من المحتمل أنني لن أسألك نفس الأسئلة. لنبدأ مما تكلمتما فيه معا، أنت والسيد هاليدي. بدت عليها الدهشة إلى حد ما وقالت: لم نتكلم إلا في عمله، في عمله وعملي. عاد يسألها: هل عرض عليك النظريات التي ضمنها في الورقة التي قرأها أمام الجمعية البريطانية؟ أجابته قائلة: بالتأكيد فعل، لقد كان ذلك الموضوع الرئيسي الذي تكلمنا فيه. سألها بوارو بالاهتمام: كانت أفكاره خيالية إلى حد ما، أليس كذلك؟ قالت: بعض الناس اعتقدوا ذلك، لكنني لا أتفق معهم. قال متسائلا: هل ترينها قابلة للتطبيق؟ ردت قائلة: جدا، إن الخط الرئيسي لأبحاثي يتشابه معها، على الرغم من أنهما لا يلتقيان في نفس النهاية. لقد كنت أجري أبحاثي على قذف أشعة جاما بمادة تعرف باسم راديوم سي، وهو أحد نواتج الراديوم، وخلال التجارب مررت ببعض الظواهر المغناطيسية المثيرة، كما أن لدي نظرية حول طبيعة القوة المسماة بالقوة المغناطيسية، إلا أن هذا ليس وقت إعلان اكتشافاتي على العالم. كانت تجارب سيد هاليدي مهمة جدا بالنسبة لي. وافقها بوارو بهزة من رأسه، ثم سألها سؤالا فاجأني، إذ قال: سيدتي، أين تناقشتما في هذه الموضوعات؟ هنا؟ نفت ذلك قائلة: لا يا سيدي، في المعمل. سألها: هل لي أن أراه؟ أجابت: بكل تأكيد. قادتنا إلى الباب الذي دخلت منه والذي كان يفتح على ممر صغير، وقد عبرنا بابين ثم وجدنا أنفسنا في معمل كبير بكل ما فيه من معدات زجاجية وبوتقات وعشرات الأشياء التي لا أعرف أسماءها، وكان هناك شخصان مشغولان بإجراء تجربة ما. قدمتهما لنا السيدة أوليفييه فقالت: آنسة كلود إحدى مساعداتي. فانحنت فتاة طويلة تبدو على وجهها سمات الجدية في تحية لنا. بعدها قالت سيدة أوليفييه: السيد هنري صديق قديم ومخلص. فانحنى شاب قصير داكن البشرة محييا إيانا. نظر بوارو حوله، كان هناك بابان في المعمل غير الباب الذي دخلنا منه. فقالت لنا السيدة إن أحدهما يقود إلى الحديقة، بينما الآخر يقود إلى حجرة أخرى أصغر مخصصة أيضا للأبحاث. استوعب بوارو كل تلك المعلومات وأعلن رغبته في العودة إلى الصالون، ثم سألها: سيدتي، هل كنت وحيدة مع السيد هاليدي خلال لقائكما؟ قالت: نعم سيدي، كان مساعداي في الغرفة الصغيرة خلف الباب التالي. ومن جديد سألها: هل كان من الممكن لهما أو لأي شخص آخر التنصت على محادثتكما؟ أخذت السيدة أوليفييه تفكر قليلا، ثم هزت رأسها بالنفي قائلة: لا أظن ذلك، أنا متأكدة أن هذا غير ممكن، فكل الأبواب كانت مغلقة. فسألها بوارو: هل يمكن أن يكون هناك أي أحد مختبئ في الغرفة؟ أجابت: هناك ذلك الدولاب الكبير الذي في الركن، إلا أن الفكرة عبثية. لكنه قال: إطلاقا سيدتي، شيء آخر إضافي، ألم يذكر لك سيد هاليدي أي شيء عن خططه لقضاء الليلة؟ نفت ذلك قائلة: لم يذكر أي شيء سيدي. شكرها قائلا: شكرا لك سيدتي، وأعتذر عن الإزعاج. لا ترهقي نفسك، فإنه يمكننا معرفة طريق الخروج. دخلنا إلى الردهة، وفي نفس اللحظة كانت هناك امرأة تدخل من الباب الأمامي، وما إن رأتنا حتى أسرعت تجري صاعدة السلالم وتركتنا. وقد اعتراني شعور بالحزن الكبير بعدما رأيت تلك الأرملة الفرنسية، وألقى بوار بملاحظة على ذلك قائلا: نوع غريب من النساء. قلت له: سيدة أوليفييه؟ نعم إنها. قاطعني قائلا: لا يا صديقي، ليست السيدة أوليفييه بلا نقاش، لا يوجد الكثير من النساء على شاكلة السيدة أوليفييه في العالم. لا، أنا أقصد المرأة الأخرى، المرأة التي صعدت السلالم. قلت وأنا أسرح بنظري: لم أرى وجهها ولا أفهم في الواقع كيف استطعت رؤيته، إنها لم تنظر إلينا قط. قال بوارو في هدوء: هذا ما جعلني أقول إنها من نوع غير معتاد من النساء، إن المرأة التي تدخل منزلها، وأعتقد أنه منزلها لأنها استخدمت مفتاحها الخاص عند الدخول، ولا تنظر حتى إلى وجه اثنين من الزوار الغرباء اللذين كانا في رتبة المنزل لتعرف ماذا يريدان، هي امرأة من طراز غريب، تقريبا غير طبيعية في الواقع. ألف لعنة، ما هذا؟ جذبني بوارو للخلف في الوقت المناسب، فقد سقطت شجرة على الممر الجانبي وأفلتنا منها بالكاد، وأخذ بوارو يحدق إليها بوجه شاحب منزعجا. قال بوارو: لقد كان الأمر قريبا جدا، لكنه أسلوب أخرق، وعلى الرغم من أنه أخرق إلا أنه جاء فجأة، لأنه لم يكن لدي أي شك، لم يكن لدي أي ذرة من الشك، وكاد ينجح لولا عيناي السريعتان مثل عيني القطة. كاد بوارو أن يسحق تحت تلك الشجرة، أية كارثة كانت ستحل بالعالم. وأنت أيضا يا صديقي، على الرغم من أن موتك لم يكن ليمثل كارثة قومية. قلت في برود: شكرا، ماذا سنفعل الآن؟ صاح بوارو: نفعل، نحن سنفكر من الآن، فصاعدا سوف نستخدم خلايانا الرمادية الصغيرة. هناك السيد هاليدي، هل كان بالفعل في باريس؟ نعم، لأن البروفيسير بورجونو الذي يعرفه رآه وتكلم معه. صحت فيه متسائلا: إلى ماذا ترمي؟ قال: كان هذا صباح يوم الجمعة، لقد شوهد آخر مرة في 11 من ليلة الجمعة، ولكن هل هو حقا من شوهد؟ قلت: حارس الفندق. قاطعني قائلا: إنه حارس ليلي لم يرى هاليدي من قبل، جاء رجل يبدو مثل هاليدي، ويجب أن تعترف بكفاءة الأربعة الكبار في مجال التنكر. سأل عن خطابات، ثم صعد السلالم وحزم حقيبة صغيرة، ثم تسلل خارجا في صباح اليوم التالي. لم يرى أحد هاليدي في تلك الأمسية، لأنه كان بالفعل في أيدي أعدائه. هل كان هاليدي هو الذي التقى بسيدة أوليفييه؟ نعم، كان هو، على الرغم من أنها لا تعرفه على الطبيعة، فأي محتال لا يمكن أن يخدعها ويناقش معها أبحاثها الخاصة؟ لقد جاء إلى هنا والتقى مع السيدة. ماذا حدث بعد ذلك؟ وبينما هو قابض على ذراعي، جرني بوارو من جديد إلى داخل الفيلا وقال: والآن يا صديقي، تخيل أنه اليوم الذي تلا اختفاءه، ونحن نختفي آثار أقدام. أنت تحب آثار الأقدام، أليس كذلك؟ انظر، لقد جاءوا إلى هنا، هناك آثار أقدام رجل، إنه سيد هاليدي، هناك آثار أقدام أخرى تتبعه من الخلف بسرعة، آثار أقدام صغيرة، إنها لامرأة، انظر، لقد لحقت به، إنها امرأة نحيفة شابة ترتدي زي الأرامل، وقالت له: معذرة سيدي، السيدة أوليفييه طلبت مني أن أستدعيك. توقف واستدار. والآن إلى أين سوف تأخذه تلك المرأة الشابة؟ إنها مصادفة أن تلحق به عند ممر ضيق يفصل حديقتين. لقد قادته عبر ذلك الممر، ولعلها قالت له: إن الطريق من هنا أقصر يا سيدي. على اليمين حديقة فيلا السيدة أوليفييه، وعلى اليسار حديقة فيلا أخرى، ومن تلك الحديقة الأخرى إذا لاحظت سقطت الشجرة قريبا جدا منا. إن بابي الحديقتين يفتحان على نفس الممر، وهنا كان الكمين. تدفق الرجال وتغلبوا عليه وحملوه إلى داخل الفيلا الغريبة. صحت في ذهول: يا إلهي، هل تصورت حدوث كل ذلك يا بوارو؟ أجابني بوارو: لقد رأيته بعين العقل يا صديقي، لذلك ولذلك فقط فإنه تصور محتمل الحدوث. تعال دعنا نعود إلى المنزل. سألته: هل تريد أن ترى سيدة أوليفييه من جديد؟ ابتسم بوارو ابتسامة غريبة وقال: لا يا هاستينغز، أريد أن أرى وجه السيدة التي قابلناها على السلم. تساءلت: ماذا تعتقد أنها تكون؟ إحدى قريبات سيدة أوليفييه؟ أجاب قائلا: الأكثر احتمالا أن تكون سكرتيرة. سكرتيرة التحقت بالعمل منذ فترة ليست بالطويلة. فتح لنا نفس الصبي المهذب الباب، فسأله بوارو: هل يمكنك أن تقول لنا اسم السيدة الأرملة التي دخلت هنا للتو؟ تساءل الصبي: سيدة فيرونو، سكرتيرة السيدة؟ قال بوارو: تماما، إنها هي. سيكون لطفا منك أن تذهب وتخبرها أننا نريد أن نتحدث معها للحظة. اختفى الشاب ثم عاد وظهر من جديد بسرعة وقال: معذرة، لكن سيدة فيرونو خرجت من جديد. إلا أن بوارو قال: لا أعتقد ذلك، فقط أعطها اسمي سيد بوارو، وقل لها إنه من المهم أن أراها الآن. أنا ذاهب حالا إلى المديرية. من جديد رحل مرسالنا، وفي هذه المرة ظهرت السيدة. سارت إلى الصالون وتبعناها، ثم استدارت ورفعت الغطاء من على وجهها، ولدهشتي تعرفت فيها على خصمنا القديم السيدة روساكوف، السيدة الروسية التي خططت لعملية ذكية لسرقة مجوهرات في لندن. قالت في كآبة: منذ اللحظة التي وقعت فيها عيناي عليكما في الردهة وأنا أتوقع الأسوأ. قال بوارو: عزيزتي السيدة روساكوف. هزت رأسها وقاطعته مغمغمة: إيني فيرونو الآن، إسبانية متزوجة من فرنسي. ماذا تريد مني يا سيد بوارو؟ أنت رجل متعب، لقد طردتني من لندن، والآن أعتقد أنك سوف تخبر سيدة أوليفييه الرائعة عني. سوف تطردني من باريس، مساكين نحن الروس، يجب أن نعيش كما تعلم. قال بوارو وهو يراقب حركاتها: الأمر أخطر من ذلك سيدتي، أنا أطلب الدخول إلى الفيلا المجاورة وإطلاق سراح سيد هاليدي إن كان على قيد الحياة. أنت ترين أنني أعرف كل شيء. لاحظت شحوبها المفاجئ، عضت شفتيها ثم قالت بأسلوب طبيعي: إنه على قيد الحياة لكنه ليس داخل الفيلا. تعال سيدي، سوف أعقد معك صفقة، الحرية لي مقابل سيد هاليدي حيا وبحالة جيدة لك. قال بوارو: موافق، لقد كنت على وشك أن أقدم أنا نفسي ذات العرض. بالمناسبة، هل تعملين لحساب الأربعة الكبار سيدتي؟ من جديد رأيت شحوب الموتى يزحف على وجهها، إلا أنها لم تجب عن سؤالي، وبدلا من ذلك قالت: هل تسمح لي بإجراء مكالمة هاتفية؟ ثم سارت إلى حيث الهاتف وطلبت رقما وقالت موضحة: إنه رقم الفيلا المحتجز فيها صديقك، يمكنك أن تعطيه إلى الشرطة، لكن العش سيكون خاليا عندما يصلون إلى هناك. ثم بدأت تخاطب من اتصلت به وقالت: إنه أنا، هل أنت أندريه؟ إنه أنا إينيه، البلجيكي الصغير يعرف كل شيء. أرسل هاليدي إلى الفندق ونظف المكان. وضعت سماعة الهاتف وعادت إلينا مبتسمة، فقال لها بوارو: سوف ترافقيننا إلى الفندق سيدتي. قالت: بالطبع أوافق على ذلك. أوقفت سيارة أجرة وانطلقنا بها سوياً.